الرسول. الرسول لما أكبد عليه هذه أمه من الرضاع بسط لها إيه؟ هداه من باب الإيه؟ البر والاحترام، من باب الاحترام الذي هو الجزء من البر. نعم. ويروى عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة عبد أو أمة. وأراد به ذمام الرضاع وحقه. فقال إنها حضنتك وأنت صغير فكافئها واقضي ذمامها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة. يعني هذا الرسول، هذا الرجل سأل سيدنا الرسول عليه السلام قال يا رسول الله ما إيه؟ يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ مذمة الرضاع يعني أني رضعت منها ولا كافأتها بشيء، بما أكافئها؟ أمي التي حملتني أنا أحملها وأصرف عليها وكذا وكذا، لكن أمي من الرضاع بأي شيء أكافئها؟ فقال تشتري لها خادم، إما خادم أو خادم، جارية تخدمها أو عبد يسقي لها، يسقي لها في البيت الماء مثل ما كنا أول في الزمن السابق. نعم. طيب ما يذهب عني مذمة الرضا؟ قال غرة عبد أو أمة. والمذمة بكسر الذال من الذمام، والمذمة بالفتح من الذم. ولا يثبت بسبب الرضاء ميراث ولا عتق، ولا تجب به نفقة. ما تجب، بل بل بل بل بل بل, بل, بل الرضاع معلق به أحكام عدم النكاح، عدم الإيه؟ عدم النكاح. وأما أنك يجب عليك أنك تصرف على أمك من الرضاع، لا. نعم. ولا يسقط به قصاص ولا شهادة. ولا وكذلك أمك من الرضاع ما درثه، ما إيه؟ ما درثه. نعم. ولا يثبت به، ولا يسقط به قصاص ولا شهادة، إنما حكمه تحريم النكاح وثبوت المحرمية. باب ما تثبت به الحرمة من عدد الرضاعات. ولا يثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتق. ولدك من الرضاع، ولدك من الرضاع يرثك؟ لا يرثك. نعم. ولا تجب به نفقة، ما بميراث ولا إيه؟ عتق. ولا عتق. ولا عتق. كيف عتق؟ هذه الصورة كيف عتق؟ يعني أنت إذا اشتريت أباك من الرضاع ما يعتق عليه، بخلاف لو اشتريت أباك من النسب تغني من تقول اشتريت أبي، واحد مالك لأبيك، فجيت للرجل هذا قلت له بيعني هذا، بيعني أبي المملوك لك، كنت أنت وأبيك عبدين للرجل، أعتقك أنت وأبقى أبيك عنده، بعد ما ضايق عندي لميت فلوس جيت لمن أعتقك، أنا أبغى أشتري منك والدي لأني أعتقه، من يوم تقول اشتريت خلاص الأب أصبح حرا، ما يمكن بقاؤه الأصلي تحت الفرع، مذلة له، لأنك تدل أباه. فالشارع من يوم تقول قبلت شراءه، بقولك قبلت شراءه أصبح حرا، حتى لو لم تقل أعتقدك يا أبي، أعتقدك يا أبي، لن يكافي أحد أباه إلا أن يجد رقيقا فيشتري فيعتق عليه، ويعتق عليه. لكن لو اشتريت أباك من الرضاع هل يعتق عليك يمشي عليه هذا؟ لا. ولا يثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتق، ولا تجب به نفقة، ولا يسقط به قصاص ولا شهادة. ولا يسقط به قصاص، أبوك من الرضاع قتلك نقتله، لكن لو أبوك من الناس قتلك هل نقتل أبيك من الرضاع؟ ما نقتله، بل الشارع يعزرك، الشارع يعزرك، لأنه لا يقتل الفرع بأبيه، لا يقتل الفرع بأبيه، لأنه في مذلة للأصل. نعم. إنما حكمه تحريم النكاح وثبوت المحرمية. نعم. باب ما تثبت به الحرمة من عدد الرضعات. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ في القرآن. وهي يعني الخمسة، بل 10 نسخت، نسخت بالخمسة، بالخمسة، فنسخ حكمها ونسخ إيه؟ تلاوتها. نسخ التلاوة والحكم. عندنا نسخ ينقسم إلى أقسام، نسخ تلاوة وحكم. زي هذه 10 منسوخة بخمسة، هذه 10 نقرأها في القرآن؟ لا، ما نقرأها في القرآن، ما تقرأ ولا نثاب على قراءتها. طيب، وعندنا فهذا منسوخ حكما وتلاوة، وعندنا منسوخ حكما لا تلاوة. مثال ذلك موجود في القرآن، نقرأ ولكن لا نحكم به. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى الحول غير إخوان. كانت المرأة إذا مات زوجها تعتد كم سنة؟ سنة تعتد. نسخت بـ24 و10. لكن والذين يتوفون منكم نقرأه ولا ما نقرأه؟ نقرأه، وزاد منسوخ حكما لا تلاوة، لا تلاوة. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاء والمصتان. هكذا روى بعضهم هذا الحديث، ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أيوب ابن أبي مليكة. ويروى لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني الرضعة والرضعتين، وهو كقوله المصة والمصتان، والملج المص، ويقال ملج الصبي أمه يملجها، وملج يملج، وأملجت المرأة صبيها، يعني أرضعته. والإملاجة أن تمصه لبنها مرة واحدة، أن تمصه لبنها. نعم. طيب. ويروى لا تحرم الملحة والملحتان بالحاء، يعني الرضعة الواحدة، يعني الرضعة الواحدة. يقال ملح يملح إذا رضع، والملجة بالجيم المصة. قال الإمام رحمه الله اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضع، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من 5 رضاعات متفرقات، وهو قول الجمهور، قول الجمهور من الأئمة، لابد من 5 رضعات مشبعات، وأقلها لا وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن سبقه أنها ولو رضعة، ولو إيه؟ ولو رضعة، كأن الأحاديث عنده ما ثبتت، وأخذ بظاهر القرآن. وأمهاتكم من الرضاع، وأمهاتكم من الرضاع، سواء أرضعتك مرة أو مرتين أو 3، ما فدق الأمعاء عند الإمام، ما فدق الأمعاء. نعم. طيب. وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يعني بالـ5 رضعات، كانت تفتي عائشة وبعض أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم 5 رضعات محرمة مشبعات. نعم. وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. وقال أحمد إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في 5 رضعات فهو مذهب قوي. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضا وكثيره محرم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والزهري وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزعي. حتى الإمام مالك عنده الرضع محرم مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. وعبد الله بن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي. وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود إلى أنه لا يحرم أقل من 3 رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. أخذوا هذا لا تحسب المصة والمصتان يعني 3 والـ4 والـ5 تحرم. فالأحسن للإنسان أنه إذا جاء خطب امرأة وقالوا هذه رضعت منها الأولى إيه؟ رضعت من هذه المرأة أو لا يتزوج أو يتزوج إيش الرياضة. الأحسن والأولى خروج من الإيه خروج من الخلاف وليطمئن القلب نعم. ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من 10 رضعات وهو قول شاذ. أخذ بالعجر قبل نسخها. نعم. وقول عائشة رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ في القرآن أرادت به قرب أهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقرأه على الإيه؟ على 10 رضعات بعده. لكن السيدة عائشة تقول على أن النسخ كان يعني معناته كان قريبا من عهد الرسول يعني نسخت 10 إلى 5 وكانت تقرأ على عهد الرسول قبل موته فبقيت 5 يعني كان 5 قريبة عهد بموت الرسول عليه الصلاة ولم يأتي وحي بنسخها. نعم. ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنا. ويجوز نسخ التلاوة كان فيما أنزل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما أو كما قال يعني الشيخ والشيخة يعني الذين قد سبق لهم زواج لو واحد سبق له زواج تزوج ثم زنى هذا نرجمه حده الرجم. نعم. ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنا حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن. ليه نرجمه؟ لأن الشارع يحب الانتساب إلى الآباء يكون الإنسان شريف ولذلك رجمنا هذا الرجل الذي قد ذاق طعم الدماء مع زوجتين قبله أن يزني. وأما البكر الذي لم يحصل منه زواج فهذا يغرب سنة ويجلد 100 جلدة. نعم. لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ويجب العمل به والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد فلم يجوز كتبته بين الدفتين. باب رضاعة الكبير. أسمع سيدي. لأن الحكم يثبت قدام قريب. ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنا حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن. مع ارتفاع التلاوة لأن التلاوة لا تثبت بالآحاد. التلاوة لا تثبت بالإيه؟ لا تثبت روايته بالآحاد بل لابد أن يكون هناك الرواية متواترة. طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وفرائض التيمم 4 إلى أن قال ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى. والرابع الترتيب الترتيب يعني يمسح وجهه بالتراب ثم يمسح يديه فلو قدم يديه على وجهه لا يجوز. ويجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، فلو ضرب بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز. وسننه أي التيمم ثلاثة أشياء، وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال: التسمية وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، وتقديم على الوجه على أسفله، والموالاة، وسبق معناها في الوضوء. وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات، منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها. يعني يقول لو كان إنسان لابس خاتم أو لابس ساعة حقت يد، إذا كان لابس خاتم يستحب على أنه ينزعها في الأولى استحبابا لما يدرك يمسح وجهه. ليه؟ حتى يكون ما تحت الخاتم التراب الذي يعلق. لو كان سائر الخاتم ما يعلق تحت الخاتم في التراب ولا لا؟ يعلق ولا ما يعلق؟ يعلق. يصير هذا يمم جزءا من الوجه، يمم جزءا من الايه؟ من الوجه. لكن في الضربة الثانية واجب انك تخرج الايه؟ الخاتم، كما انك تخرج الايه؟ الساعة، لتمسح ما تحتهما. لانه لو بقي تحت الخاتم لم يمسح، او بقي تحت الساعة لم يمسح في اليدين. التيمم صحيح؟ ناقص، لانك ما مسحت الجزء الذي تحت الايه؟ تحت الخاتم ولا تحت الايه؟ لأنه مسح اليد من رؤوس الأصابع كغسلها. لا تظن على أن الغسل من هنا، لما تغسل في الوضوء يقول أنا غسلت أول الكفين، غسلت أول، نقول ذاك غسلها سنة، غسل الكفين سنة في الأول قبل المضمضة، هذا عند الشافعية. وأما غسل اليدين مطلقا من رؤوس الأصابع إلى المرفقين من هنا، مو بس من هنا، هذا تخليه لازم في الثلاثة مرات، هنا كمان في الثلاثة مرات، في الماء والتراب. نعم. طيب. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: أحدها كل ما أطل الوضوء، كل شيء يبطل الوضوء يبطل الإيه؟ التيمم. فلو تيممت وخرج منك ريح بطل، أو خرج منك بول بطل، أو لامست المرأة على على على قول الشافعية سواء كان بشهوة بغير شهوة بطل. وأما عند غير لا بد من الشهوة، وعند أبي حنيفة لا بد من الشهوة وتحرك الذكر، وتحرك الإيه؟ الذكر ليتحقق الشهوة، لأن تحرك الذكر تتحقق به الإيه؟ به الشهوة. نعم. وسبق بيانه في أسباب الحدث. نعم. فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه. نعم. الثاني رؤية الماء، وفي بعض نسخ المتن وجود الماء في غير وقت الصلاة. ولذلك يقال إنسان تيمم ثم أراد أن يستقبل، ثم قام يستقبل القبلة للصلاة وسمع نهاق الحمار فبطل تيممه. فبطل كيف هذه الصورة دي؟ نهاك الحميد يبطل التيمم على ما لا وجود الماء. ها؟ لأن الحمار إذا رأى الماء ينهى. الحمار إذا رأى الماء ينهى. الحمار ما ينهى من رؤية الماء، ما ينهى إلا إذا رأى أنثى أو رأى حمارا أو كان جائعا. إنما نقول هذا الحمار كان يحمل قروة ماء، هذا الحمار الذي نهب كان يحمل قروة ماء، وصاحبه أرسله يطلب الماء، تيمم وقام بيسلم، فإذا الحمار